شيخ. نعم الشيخ. في سؤال من خارج الدرس. نعم شيخ. سؤال من خارج الدرس. نعم. يقول أحسن الله إليكم, تزوجت امرأة برجل من غلاة جماعة التبليغ وقد صعب المناصحة وأصر على مذهبه, ما الموقف الصحيح للمرأة؟ هل تطالب منه الطلاق؟ فكيف إذا أبى الرجل طلاقها؟ جزاكم الله خير. هذه الأسئلة توجه إلى المفتي الله يحفظه, هو الذي يستطيع يجيب مسائل الطلاق والخلع وما شابه ذلك. هذه المسائل من الأفضل أن ترد على المفتي أو القاضي. نعم. طيب فيه سؤال شيخ, هل النجاشي يعد صحابيا أم تابعيا؟ لا, هو يعد مخضرم, يعني أسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرى, ليس هكذا؟ إذن هو مخضرم, لا صحابي ولا تابعي, مخضرم. طيب تسليم في صلاة الجنائز كم تسليم؟ التسليم الأصل هو تسليم واحد, لأن كما جاء في الحديث تحريمه التكبير وتحليلها التسليم, فالأصل هو تسليم واحد. ففي صلاة اثنتان هذه من المندوبات, أما الأصل هو واحد, فيكفي في غير الصلاة الخروج من الصلاة أو من الدعاء بتسليم واحد. نعم. اسم أبي مالك الحارث بن حارث أو عامر بن حارث؟ لا, هو كما قلنا بارك الله فيك أبو مالك الأشعري اثنان, أحدهما أبو مالك الأشعري واسمه حارث بن الحارث, فهذا مشهور باسمه ولقبه, باسمه ولقبه, وهذا الذي توفي متأخرا, هذه توفي متأخرا. وأبو مالك الأشعري الثاني, أبو مالك الأشعري هذا مشهور بلقبه ومختلف في اسمه, هذا مشهور بلقبه ومختلف في اسمه, فقيل عمرو بن فلان, وهذا هو الإشكال في هذا. هذا الذي توفي, متى توفي؟ في طاعون أمواس, هذا الذي توفي في طاعون أمواس. أما الحارث بن الحارث هذا متأخر الوفاة. فأبو سلام أدرك الحارث بن الحارث ولم يدرك أبا مالك المشهور بلقبه والمختلف في اسمه, هذا هو خلاصة الكلام فيها. فإذا كان هو حارث بن حارث كما فهم مسلم رحمه الله, كما فهم مسلم, فمعنى أن فيه اتصال, وهذا الذي فهمه أيضا الطبراني, فترجم هذا الحديث, ذكر هذا الحديث حديث الطهور في ترجمة حارث بن الحارث. عرفنا هذا شيء؟ ليس اسمه الحارث بن عاصم؟ لا, ليس عاصم هذا, هو ثلاثة وأربعة كلهم أبو مالك أشعري. اسمه أبي, بس اسم أبي هذا أبي من؟ يعني عمرو, يعني الحارث بن عاصم أم الحارث بن الحارث, هذا الذي عارف حارث بن الحارث, وهذا الذي مختلف في اسمه هذا من هو يكون هذا؟ هذا قيل عمرو وقيل عبيد وقيل ونقل عن أبي بكر بن شيبة أن اسمه عمرو, وزاد غيره فقال هو عمرو بن الحارث بن هاني, هذا اللي مختلف فيه. هل هذا كله هل هو مختلف فيه؟ اما الحارث بن الحارث هذا ليس فيه اختلاف, حارث بن الحارث ليس فيه اختلاف, الاختلاف الذي هو مات في طاعون أمواس، هذا هو في الاختلاف. فالدارقطني لما انتقد انتقد بناء على أنه ممن توفي في طاعون أمواس. وفعلا إذا كان هو توفي في طاعون أمواس فأبو سلام لم يدركه، أبو سلام ممطور الأسود الحبشي لم يدركه. طيب هنا يكون نود منكم أن تجعلوا وقتا تشرحون في كتاب الموقذة للذهبي ولو شيء اثنين. أي خير إن شاء الله، جزاك الله خير. شوف طيب الشيخ هنا، ما هو الصارف من الوجوب في الجواب؟ قال الإمام أحمد قيام الجنازة، في قول الإمام أحمد بعدم وجوب القيام. الصارف هو كما قال علي بن طالب، كان يقوم ثم قعد، يعني في البداية كان يقوم وبعد ذلك ترك القيام، هذا هو الصارف، هذا هو الصارف الناسخ، بل هو ناسخ، بل هو ناسخ. نعم. طيب هذا ايش هو؟ زوجا، قوله صلى الله عليه وسلم زوجا غيرهن غير من زوجه، فماذا نقول إذا علمنا أن الميت غير متزوج؟ الميت غير متزوج في دعاء الميت، دعاء الميت زوجا غير هذا شيء يتزوج في الجنة إن شاء الله. طيب ثبت جواز قراءة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة. نعم. بعض الصحابة الذين كانوا جهروا بصلاة الجنازة قروا سورة الفاتحة، منهم ابن عباس، ابن عباس كان يقرأ سورة الفاتحة ويقول هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. ما حديث ابن عباس مو في صحيح مسلم؟ ما قرأنا هذا موجود هذا. نعم. ابن عباس هو الذي جهر بالقراءة وقرأ سورة الفاتحة، وقرأ سورة الفاتحة. طيب ماذا يقول المصلي صلاة الجنازة بعد التكبير الأخيرة؟ هل يدعو بي اللهم لا تحرم؟ أي نعم، هو أنت تدعو للميت أي دعاء تحفظه، إذا ما تحفظ أي دعاء فدعو له بالمغفرة، تدعو له بأن لا يوصي قبره، أن لا يوصي له في قبره وينوي قبره وكذا، يعني أي دعاء، أي دعاء. إن كنت تحفظ الدعاء الماثور فهذا أفضل، إن ما كنت تحفظ فدعو بأي دعاء. نعم. طيب في روايات التي فيها أربع تكبيرات، في الأولى الفاتحة، والثانية صلاة للنبي، والثالثة الدعاء، ورابعة السلام. السؤال في الرواية التي فيها خمس تكبيرات، خمس تكبيرات، ماذا تفعل في التكبيرة الخامسة؟ ماذا تقرأ؟ سؤال جيد هذا. ماذا تقرأ في التكبيرة الخامسة؟ ها ايش تقرأ يا شيخ؟ انا ما اعرف، انا لا اعرف ماذا نقرأ في التكبيرة الخامسة. اذا كانت خامسة فلا لك تقرأ دعاء اخر، قد يكون منسوق، قد يكون من باب الجواز فقط، يعني جائز أن تكبر خمسة، ولكن السؤال هنا ماذا تقرأ؟ بس السؤال هنا، فما في إلا نقول يقرأ دعاء آخر غير الدعاء الذي قرأ في الرابعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنت أعطيتني شيخ ورقة للطلاب الذين سجلوا أسماءهم في